الشيخ مثل واحد نهل عمره وقف التعاون من قدام وراء كده، هل عيد أم ولا؟ هذا الذي ذهب للعمرة وقصر يجب أن يكون التقصير شاملا لكل رأس، ومن الخطأ أن يقصر من جانب واحد أو من جانبين أو من ثلاثة أو من أربعة، لا بد أن يكون التقصير شاملا لكل رأس. ولهذا نرى أنه لو أن الإنسان استعمل هذه المسائل على من أربعة وما أشبه ذلك لحصل المقصود. فينظر إذا كان التقصير شاملا لأكثر الرأس شفع، وإلا فعليه فدية للزهرة في مكة وزهرة البقرة.